بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه، ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم أجمعين، وأن يسلم جميع المسلمين من جميع الأضرار والأدواء. وهذه الصلاة التي نصليها وفيها الدعاء بالسلامة لنا ولكل عبد صالح في السماء والأرض، دعاء بالسلامة من جميع الآفات والأدواء والأمراض والأمور المضلة في الدنيا والآخرة. ولذلك أنت حينما تشارك بشوكة أو نحو ذلك أو أي شيء لا تريده، تستذكر معنى السلام ولماذا نصلي ولماذا ندعو بالصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. النووي بوب هذا الباب في من لا يسلم عليهم وفي من لا يرد عليهم. يقول: اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم ويسلم عليه. فهو يسلم لأن من خلق المؤمن أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف، وكذلك يسلم عليه أي يلقى عليه التحية بقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسن له السلام، أي إن السلام مسنون في حقه، ويجب الرد عليه إذا سلم هذا، يجب الرد عليه. قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، فالنساء يسلمن على النساء. وأما المرأة مع الرجل فقال الإمام أبو سعد المتولي: إن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام، يعني السلام الذي ليس فيه فتنة. لأن الرجل إذا سلم على المرأة الأجنبية والمرأة إذا سلمت على الرجل الأجنبي، هذا يفتح باب الفتنة. فهؤلاء الذين ليس فيه فتنة قال: يستحب لكل واحد منهم ابتداء الآخر بالسلام، ويجب على الآخر رد السلام عليه وإن كانت أجنبية. ثم بدأ يفصل في الامرأة الأجنبية: فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجوز لها رد الجواب، ولم تسلم هي عليه ابتداء. كما أنه ممنوع من السلام خشية الفتنة، هي أيضا ممنوع من ابتداء السلام خشية الفتنة. فإن سلمت لم تستحق جوابا، فإن أجابها كره له. وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها. وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة. إذن الأمر مناط بأمر الفتنة، فإذا وجدت الفتنة انتهينا عن هذا. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا الذي ذكرته لفظ رواية أبي داود، وأما رواية الترمذي ففيها عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. وهذه اللفظة فيها ضعف، الإشارة فيها أضعف، وألوى معناه أنه أشار. وروينا في كتاب ابن السني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن. هذا الحديث الذي ساقه حديث ضعيف، نعم، بل ضعيف جدا. وفي الأحاديث الصحيحة غنية، ولو أن أهل العلم أمسكوا على الأحاديث الصحيحة ولم يستدلوا بالضعيف لما فتح مجال رد الأحاديث من قبل أصحاب البدع. إذا الاستدلال بالمرويات الساقطة باب خطير جدا يدخل على الأمة الويلات. يقول: وروينا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق، في اللهجة العراقية السلج، فنطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، هذا يسمى سليجة، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. هذه امرأة كبيرة السن. يقول: قلت: تكركر معناه تطحن. وروينا في صحيح مسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت، وذكرت الحديث. طبعا هذا الحديث يعني لم ينفرد به مسلم كما ذكر، قال: وروينا في صحيح مسلم، بالحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ولما شرحناه في الشرح الثالث لصحيح البخاري تحدثنا عن مسألة الاغتسال من السفر، وتحدثنا عن أن الإنسان يسره أحد من أهل بيته، وتحدثنا في هذا الحديث عن صلاة الضحى وأنها صلاة الضحى وليست صلاة الفتح. يقول: فصل. وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم، فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، وقال آخرون: ليس هو بحرام بل هو مكروه، فإن سلموا هم على مسلم قال في الرد: وعليكم، ولا يزيد على هذا، يقول عليكم ولا يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحكى أقضى القضاة، وهذه من الألفاظ الغير مقبولة، الماوردي، الماوردي معروف بإمامته، وجها لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتداءهم بالسلام، لكن يقتصر المسلم على قوله: السلام عليك، ولا يذكره بلفظ الجمع، لا يقول السلام عليكم. وحكى الماوردي وجها أنه يقول في الرد عليهم إذا ابتدأوا: وعليكم السلام، ولكن لا يقول: ورحمة الله، نسأل الله أن يرحمنا في هذه الساعة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول: وهذان الوجهان شاذان ومردودان. طبعا هو قال شاذان ومردودان، لو قال شاذان مردودان أفضل من واو، لأنه هذا حتى لا داعي للعطف. هذان الوجهان شاذان، هذان مبتدأ وشاذان خبر، مردودان خبر ثاني. نعم. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. إذن هذه نصوص صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم لا يسعه الخروج عما حده النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل وعليك، أنت ترد وعليك. يقول في المسألة أحاديث أخر، وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرنا، والله أعلم، لأنه ليس من شرطه أن يستوعب الأخبار الواردة في هذا. قال أبو سعد المتولي: ولو سلم على رجل ظنه مسلما فبان كافرا يستحب أن يسترد سلامه فيقول: رد علي سلامي، والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما إلفة. ولذلك المؤمن عزيز بإسلامه، والمؤمن سمي مؤمنا لإيمانه، فهو يأمن الخزي في الدنيا ويؤمنه الله تعالى من العذاب يوم القيامة. أما الكافر فهو مخزي في الدنيا بالقتل والسبي وبالنار يوم القيامة. وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما سلم على رجل فقيل له إنه يهودي فتبعه وقال: رد علي سلامي. طبعا هذا يرويه ابن وهب في كتاب الجامع من طريق سري بن يحيى عن سليمان التيمي عن ابن عمر بنحوه. نعم. يقول النووي: قلت وقد روينا في موطأ مالك رحمه الله أن مالكا سئل عمن سلم على اليهود، على اليهودي أو النصراني، هل يستقيله ذلك، يعني يرد السلام؟ فقال: لا. يقول النووي: فهذا مذهبه، واختاره ابن العربي المالكي. ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن وصاحب عارضة الأحوذي، له أقوال واجتهادات وتحريرات. قال أبو سعد: لو أراد تحية ذمي ينفع فعلها بغير السلام. يعني لو فرضنا أراد إنسان يسلم على ذمي يسلم من غير أن يقول السلام، السلام عليكم أو السلام عليكم. يقول: بأن يقول هداك الله، هذا دعاء بالهداية، أو أنعم الله صباحك، أي دعاء أن الله سبحانه وتعالى يختار له الخير، ومن أعظم الخير أن الإنسان يهدى إلى الصراط المستقيم. يقول: قلت الذي قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه، فيقول: صبحت بالخير أو بالسعادة، هذا دعاء، أو بالعافية، أو صبحك الله بالسرور، أو بالسعادة والنعمة، أو بالمسرة، أو ما أشبه ذلك. وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار أن لا يقول شيئا، فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ود. وذلك الإنسان لا يظهر لليهود والنصارى والكفار صورة الود، والإنسان يعلو بعقيدته: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. نزلت في مكة حينما كان حال المؤمنين ليس بالقوي، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يصدع بعقيدة التوحيد والبراء من أعداء الله تعالى. يقول: ونحن مأمرون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا نظهره، والله أعلم. يقول فرع: إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار، فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين إذا كان جماعة مسلمين، أو المسلم أي إذا كان المسلم واحدا يقصد المسلم. يقول: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يسلم ويقصد بذلك المؤمنين. فرع: إذا كتب كتابا إلى مشرك وكتب فيه سلاما أو نحوه، فينبغي أن يكتب ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. طبعا هذه سنة أن الإنسان يجعل الرسائل هكذا: سلام على من اتبع الهدى. إذا الدعاء له بالسلامة إذا اتبع الهداية إلى الصراط المستقيم، أما العاصي والكافر فلا يدعى له بالسلام ولا يؤنس بالسلام، بل إنه مخزي. يقول فرع فيما يقول إذا عاد ذميا، لو فرض أن الإنسان عاد ذميا إذا تمرد ثم عاده، يقول اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذمي، يعني هل يعاد أم لا يعاد، فاستحبها جماعة ومنعها جماعة، وذكر الشاشي الاختلاف. الشاشي له كتاب اسمه حلية الفقهاء من خيار الكتب، وهذا الشاشي والقفال الشاشي، ثم قال الصواب عندي أن يقال عيادة الكافر في الجملة جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قربة، يعني إنسان يزور قرابته يزور جاره وينوي بها يعني ترغيبه وتقريبه إلى الإسلام، عسى الله أن يجعل هدايته بهذه الزيارة ونحوها. يقول قلت هذا الذي ذكره الشاشي حسن، فقد روينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، أي مرض هذا الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهذا من عظيم شرفه وتواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يعود حتى الصغير وحتى غير المسلم، فقعد عند رأسه، وتأمل هنا دنو النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المريض، فقال له أسلم، وذلك الإنسان لابد أن يدعو غير المسلمين إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه وهو عنده وتأمل إلى بر هذا بأبيه، فقال أطع أبا القاسم، ولذلك العمل الصالح عاقبته صالحة، يعني لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وجلس عند رأس هذا وأمر بمعروف جاءت الإجابة مباشرة أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، وذلك أنت اسعى أن ينقذ على يديك من أحد هذه الأرض، ممن ينطقون بلسان العرب وممن لا ينطقون بلسان العرب، ومن المسلمين ومن غير المسلمين تدعوهم إلى الإسلام، وأنت بيدك هذا النور العظيم كتاب الله تعالى، هو أعظم من عصا موسى وأعظم من آية عيسى، فيا عباد الله بثوا علوم القرآن بين الناس. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله، وذكر الحديث بطوله. شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح عمه وبقي حتى في اللحظات الأخيرة ينصح عمه رجاء أن يسلم، ولذلك أنت عليك أن لا تيأس من الدعوة إلى الله أبدا. يقول قلت فينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام ويبين له محاسنه ويحثه عليه ويحرضه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبة، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها. يقول فصل وأما المبتدع، نسأل الله أن يقينا وإياكم شر البدع، ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منهم فينبغي أن لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، كذا قال له البخاري وغيره من العلماء. يقول واحتج الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في هذه المسألة بما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، قال وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ هؤلاء مع العقوبة، إلا أن قلوبهم بقيت مطمئنة بالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإرادة وده. قال البخاري: وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. هذا البخاري ساقه معلقا. قلت: فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما، إن لم يسلم سلم عليهم. قال الإمام أبو بكر بن العربي: قال العلماء: يسلم، وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، المعنى الله عليكم رقيب. هكذا ينوي الإنسان في مثل هذا الشيء. فصل: أما الصبيان فالسنة أن يسلم عليهم، يسن التسليم على الصبيان. يقول: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أنا كنت صبي وقرأت هذا الحديث وازداد حبي للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن يعني نبث سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنام لتعظم المحبة في قلوب الناس، فإذا عظمت المحبة عظمت المتابعة. يقول في رواية لمسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم، وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم. يقول: روينا في كتاب ابن السني وغيره قال فيه: فقال: السلام عليكم يا صبيان. اللهم سلمنا وسلم أمة الإسلام، اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه وارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى يا أرحم الراحمين، اللهم من كان مدينا فسد عنه دينه، اللهم من كان محسنا من أهل هذه الأمة فزد في إحسانه، اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.